السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في هذا الباب اشتمل على هذه الخصال الأربع، ومن شأنها أنها تكون سببا في تأليف القلوب وجمع الكلمة وإيجاد الإلفة والمحبة بين المسلمين. فإن قوله عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه، الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام. فمن استعاذ بالله منكم فأعيذوه، يعني لا تتعرضوا له بسوء ما دام أنه استعاذ بالله منكم، فقد استجار بعظيم ولاذ بعظيم. وإن استعاذ بالله ثم بكم من أجل أن تعيذوه، يعني تدافع عنه بأن يكون مظلوما فيلجأ إليكم، فأعيذوه يعني أجيروه. إذا استعاذ بالله فأعيذوه، استعاذ بالله منكم فأجيروه، يعني لا تتعرضوا له بسوء، فقد استجار بعظيم. وإن استعاذ بالله ثم بكم ليستنجد بكم من جور جائر أو ظلم ظالم فأعيذوه، يعني أجيروه ودافعوا عنه، لأنه لجأ إليكم. فإذا كان لكم قدرة، فمن كان له قدرة أن يعيذ من استعاذ بالله ثم به فإنه عليه أن يعيذه. الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، لكن إذا قال أعوذ بالله ثم بك أو أعوذ بالله منك فقد استجار بعظيم، فأجره ولا تتعرض له بسوء. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه، يعني دعاكم لوليمة عرس أو مناسبة كريمة، فعليك أن تجيب هذه الدعوة، لأن فيها جبرا لخاطر أخيك المسلم وإدخال السرور عليه ومواساة له وتهنئة له، ودليلا على أنك تحب الخير له، لا سيما إذا كانت الدعوة إلى مناسبة طيبة وليس فيها ما ينغصها، ليس فيها منكر. أما إن كان فيها منكر فإن كنت تعلم أنك لك قدرة، لك قدرة على أن تنكر المنكر ويغلب على ظنك أنه سيقبل منك وسيستفاد من دعوتك، فأنت تذهب لتجمع بين الأمرين: إجابة الدعوة جبرا لقلب أخيك وتطيبا لخاطره، وامتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام فأجيبوه، وأيضا إنكارا للمنكر ما دام أنك ستقوم بالنصح والتذكير والتوجيه وإنكار المنكر. أما إذا كان أن ثم منكر وتعلم أنك لا تستطيع أن تنكر أو يغلب على ظنك أنه لن يقبل منك وأن كلامك سيرمى، سيضرب به عرض الحائط، تعرف أن الناس الذين يجتمعون في مثل هذا المكان أنهم لن يقبلوا منك، إما أنهم يرون أنهم أعلى منك مستوى أو أنهم لا يبالون بمثلك وبدعوتك، فلا تذهب حتى لا تحضر المنكر فربما يعاقبون وتكون معه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. الشاهد قوله: وإذا دعاك فأجبه. فإجابة الداعي لأي مناسبة كريمة طيبة ليس فيها منكر كالعرس مثلا واجب، لكن بالشرط الذي ذكرناه، ما دام منه ليس منكر أو فيه منكر ولكن تستطيع أن تنكره فتذهب. ومن دعاكم فأجيبوه، إذن بإجابة الدعوة إدخالا للسرور على أخيك جبرا لخاطره وتطبيبا لقلبه وامتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام فأجيبوه، وتحقيقا لحق المسلم على المسلم: إذا دعاك فأجبه. وأما الثالثة أيضا: إذا ومن صنع إليكم معروفا، هذه الثالثة، سأل بالله، ومن سأل بالله فأعطوه، إذا سأل بالله فأعطوه. إذا سألك أمرا مباح مقدورا عليه لا مشقة فيه وجب عليك أن تعطيه تعظيما منك لله الذي سئلت به. وقد ورد في حديث: ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله فمنع سائله، لأنه يعرضك للإثم، فلذلك لا يجوز ولا ينبغي الإنسان أن يحرج أخاه فيسأله بالله: إلا أعطيتني هذا الشيء أو فعلت لي هذا الشيء، يعني ربما تحرجه في أمر يصعب عليه أو لا يقدر عليه، فإذا لم يفعل معناه أنه لم يعظم الله الذي سئل به فأوقعته في الحرج، وتكون السبب فيكون عليك الوعيد. وهو يجب عليه بقدر المستطاع أن يجيب، أن يعطيك ما سألته. أما إذا كان أمرا مباحا مقدورا عليه ولا مشقة فيه فالواجب أن تعطي من سألك تعظيما لله الذي سئلت به. إذا قال أسألك بالله أن تعطيني كذا أو تخبرني بكذا أو تفعل لي كذا فأجبه، أعطه ما سألك ما دمت قادر وفي أمر مباح ولا مشقة فيه. أما إن سألك أمرا محرم فهذا يحرم عليك أن تعطيه ما سأل، لأنك تعين ظالما على ظلمه، لأنه في بقية الحديث قال من ملعون من سئل بالله فمنع سائله ما لم يسأل هجرا، يعني محرم. فإذا سألك محرم فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن إن سألك محرم فيحرم عليك أن تعطيه، وإن سألك أمرا مباح ولكن فيه مشقة عليك تقدر أن تنفذ ولكن فيه مشقة ليس بالأمر الهين فلست ملزم ولا يجب عليك ما دام أنه فيه مشقة بالغة ويصعب عليك أن تلبي طلبه وتعطيه مسألته. لكن لو فعلت لكان منك تعظيما لله الذي سئلت به، فإنك ما أعطيته إلا من أجل الله، دليل على قوة إيمانك وتعظيمك لله الذي سئلت به. لكن هو يبقى عليه الإثم لأنه أحرجك وأوقعك في مأزق في مشقة فيكون آثم. أن يسألك أمرا يصعب عليك يريد أن يحرجك ويعرف أنك ستحرص على أن تلبي طلبه ولم يبالي فيما قد يحصل لك. من سأل بالله فأعطوه، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن الباب باب لا يرد من سأل بالله. أسألك بالله أن تعطيني كذا، أن تخبرني بكذا، أو تفعل لي كذا. وأما الخصلة الرابعة من هذه الخصال التي قلنا أنها من شأنها أن تكون سبب في تأليف القلوب وإيجاد الإلفة والمحبة وتقوي الرابطة بين المسلمين، المقابلة بالمثل، مقابلة المعروف بالمثل، وصنع إليكم معروفا فكافئوه. والمعروف هو ما تعارف الناس عليه على أنه معروف وموافق، يعني مباح وليس فيه منكر. وأما المكافأة عليه يعني كونك إذا صنع إليك معروف، أحسن إليك، أدى إليك خدمة، أعطاك شيء هدية فتكافئه عليها بقدر ما تستطيع، لأن في مكافأتك على المعروف تخليصا لقلبك من عبودية المخلوق. المجازاة على المعروف والمكافأة عليه فيه تخليص للقلب من عبودية الخلق. المجازاة على المعروف فيه تخليصا للقلب من عبودية الخلق، لأن من صنع إليك معروفا لا يزال في نفسك وفي قلبك تعظيما له وهيبة منه وتقديرا له من أجل معروفه الذي صنع حتى تكافئه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها. فالمعروف سواء كان ماديا أو معنويا ما دام أنه أحسن إليك فأحسن إليه. اليد العليا خير من اليد السفلى، فكافئه على معروفه حتى لا يبقى في نفسك ولا يبقى له تأثير أو تعظيم أو هيبة في قلبك من أجل معروفه الذي صنع. كافئه على معروفه ورد جميله بمثلها وأحسن. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا صنع المعروف لا يزال في قلبك تعظيم وهيبة منه تقدير له، ربما يوم من الأيام تصير مسؤول عنه، فربما حصل منه ما يوجب عتابه تبعا لمسؤوليتك. فإذا كان له معروف لم تكافئه عليه ربما حملك الأمر على المجاملة والمداهنة له هيبة منه وحياء من أجل ما صنع إليك. لكن إذا قابلت معروفه بمثلها وأحسن ورددت إليه جميله وكافأته عليه لم يبقى في نفسك شيء، لا تبالي لا تبالي، لأنه ما بقي له شيء تعظمه عليها وتستحي منها وتهاب من أجله. فالمكافأة المعروف إما بالمثل أو بشيء شبيه له أو نحو ذلك، بأي شيء تحاول أنك تقابل جميله وصنعه الذي صنع بشيء أيضا هو يستفيد منه سواء ماديا أو معنويا، خدمة، شفاعة، تصنع له شيء، تعطيه شيئا من المال، هدية، أي شيء. المهم أنك تحرص أن تخلص قلبك من هيبته وتعظيمه، لأنه لا يزال في قلبك شيء من تعظيمه والهيبة منه وتقديره. كيف يحسن إلي ثم اليوم أذهب وأجازيه بكذا وكذا، يعني يعاتب على شيء فعله ونحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروفا فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء. ولذلك هنا يقول: فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. ما وجدت شيء تكافئه عليه على معروفه لا ماديا ولا معنويا من خدمة وغيرها، إذن فتدعو له، تكثر له بالدعاء. وربما كان دعاؤك له في ظهر الغيب خير من أن تعطيه شيء أو تخدمه بشيء، وقد يكون خير له مما صنع إليك، لأن الله عز وجل جزل العطاء، غني ملي، يعطي ولا يبالي. فإذا دعوت لأخيك ربما رزق بشيء بسبب دعوتك خير مما صنع لك. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. إلى متى؟ حتى تروا أنكم كافأتموه، حتى تظنوا ويغلب على ظنك أنك كافأته. فالدعاء لأخيك بظهر الغيب هذا من أفضل القربات ومن أفضل النفع الذي تقدمه لأخيك المسلم، لأن الله عز وجل يوكل ملكا إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، آمين ولك بمثله. فإذا لا ترضى أن يبقى لأحد عليك معروف ولم تكافئه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلنا وأرشدنا، إذا ما وجدنا شيء من المواد الدنيوية أو خدمة نقدمها له فلا نترك معروفه يبقى بدون جزاء، فندعو له. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا، يعني تعتقدوا أنكم كافأتموه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى إجابة الدعوة. نعم، فيه مسائل يعني في الباب وفي هذا النص مسائل يعني أحكام وفوائد يجب أن نعرفها ونعمل بها. فأول هذه المسائل إجابة الداعي، وهذا واجب بالشروط التي تقدمت. هذه أول فائدة من هذا الباب، وجوب إجابة الداعي بالشروط التي تقدمت، يعني ليس الأمر على إطلاقه كل من دعاك أجبته، ربما تدعى من قبل اثنين أو ثلاثة في ليلة واحدة، فلمن تذهب ومن تجيب؟ نعم. قال المسألة الثانية: إعطاء من سأل بالله. نعم، إعطاء من سأل بالله، قلنا إن كان سألك أمرا مباحا سهلا مقدورا عليه فإنك يجب أن تعطيه تعظيما لله الذي سئلت به. أما إذا سألك أمرا محرم فهذا يحرم تعطيه لئلا تعين ظالما على ظلمه. أما إن سألك أمرا مباحا لكن فيه مشقة مع قدرتك على أن تعطيه مع تحمل المشاق، فعليك أن تعطيه إلا إن سألك أمرا محرم كما سمعنا في الحديث: ما لم يسأل هجرا، يعني محرم. من سأل بالله فأعطوه. نعم. قال المسألة الثالثة: المكافأة على الصنيعة، وأن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. نعم، هذا من المسائل التي شمل عليها الباب وجوب المكافأة على المعروف وإعطاء من مد إليك يد العون في شيء، فعليك أن تبادله ذلك حتى لا يبقى في نفسك تعظيما له. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه، حتى يغلب على ظنك أنك كافأته على معروفه الذي صنع. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن وجه الله عظيم، ولا يسأل به الأمور التافهة، فلا يسأل به إلا الجنة وما يقرب إليها تعظيما لله الذي سئلت به. من سأل بالله، يقول تعالى عليه الصلاة والسلام: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لا تقول أسألك بوجه الله كذا وكذا، لكن اسأل الله عز وجل بوجهه أعلى المطالب وأعظم المنازل وغاية المطلوب للمؤمن، وهي الجنة. تقول: أسألك بوجهك الكريم يا رب أن تجعلني من ورثة جنة الفردوس، أو أن تدخلني الجنة ونحو ذلك. لكن ما تسأل بوجه الله المخلوق أمرا من أمور الدنيا: أسألك بوجه الله تعطيني كذا وتخدمني بكذا. فهذا بخلاف المطلوب والمشروع في حق الله. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني وهي أعلى المطالب، فتسأل الله بوجه الجنة وما يقرب إليها من الأعمال. تقول: أسألك بوجهك أن توفقني لما تحبه وترضاه، أن تنور بصيرتي، أن ترزقني إيمانا لا ينفد، أسألك أن ترزقني إيمانا لا يرتد، وإيمانا لا ينفد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. هكذا تسأل الله أعلى المنازل وأعظم المطالب بوجه الله تعظيما لله الذي سئلت به. وهذا إثبات، يعني في هذا الحديث إثبات لصفة الوجه، فإن لله عز وجل وجه يليق به، يليق بجلاله وعظمته، نثبت ذلك ولا ننكره، ولكن لا نمثله بوجوهنا ولا نكيفه فنقول كيفيته كذا، إثباتا بلا تمثيل. إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإثبات صفة الوجه لله ثابتة في آيات وفي أحاديث: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. وهكذا الآيات كثيرة في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فهو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، وليست مشتقة من شيء. هذه من الصفات التي ثابتة لله من غير أن تشتق من صفة من أسمائه. هذا مثل اليد والقدم والرضا والسخط والغضب والضحك والعجب كل هذه الصفات وليست مشتقة من أسماء، يعني صفات الله نوعان، شيء مشتق من أسمائه وشيء مستقل أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول عليه الصلاة والسلام وليس مشتقا من الأسماء، كما ضربنا المثل وعددنا بعض الصفات. فلذلك يجوز أن تقول أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة، أو أسألك بوجهك الكريم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أسألك بوجهك الكريم أن توفقني لما وفقت إليه عبادك الصالحين، لأنك تسأل الله الجنة وما قرب إليها، تسأله بوجه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. قال: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم، هذا حديث فيها النهي عن أن تسأل الله في أمور دنيوية تافهة، أما تعظيما منك لوجه الله الذي سئلت به فإنك تسأله أعلى المطالب وغاية المطلوب وغاية المنتهى، وهي الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل واعتقاد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسد دندنتك ولا دندنة معاد، يعني تفننكم وتوسعكم بالدعاء، أنا ما أعرف دعاء كثير، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني كل دعانا إن طال أو قصر فغايته نسأله الجنة ونعوذ به من النار. فهكذا إذن لا تسأل بوجه الله إلا الجنة وهي غاية المطالب أو ما يقربك إليها من الإيمان والعمل الصالح، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: قال: والظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها، كالاستعاذة بوجه الله من غضبه ومن النار ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته صلى الله عليه وسلم وتعوذاته. ولما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو ثم قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، ثم قال: أو يلبسكم شيعا أو ويذيق بعضكم بأس بعض، ثم فقال: هذا أيسر. رواه البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. باب ما جاء في اللو، يعني كلمة لو باب بيان النصوص من الآيات والأحاديث الواردة في حكمها وهل هي جائزة أم لا. تقول: لو فعلت كذا لكان كذا، لو زرتني لأكرمتك، لو علمت أن ذلك سيحصل ما جلست هنا أو ما زرت فلانا. فكلمة لو في الأمور الماضية لا يجوز أن تستعملها كالأسف والندم على ما مضى والتحسر عليه، لأن تفتح عليك عمل الشيطان ولا تفيدك بشيء. لو دعريت أن ذلك سأحصل ما فعلت كذا، هذا ما يجوز. لأنك حينما تقول هذا الكلام كأنك تعترض على القضاء والقدر، كأنك تعترض على القضاء والقدر فيما مضى. أما في المستقبل لو قدرت لحججت، لو استطعت لزرت فلانا، هذا فيه فتح باب أمل ونية خير إذا قدرت، ولا فيه بأس ما دام في المستقبل. إنما المنهي عن لو في الماضي لأنه تفتح عمل الشيطان، وهي الأوهام والوساوس. مثل أن تقول لو عالجنا المريض لسلم، ما تدري هل يسلم أم لا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على فعل الأسباب النافعة الثابتة بأنها أسباب، سواء أسباب شرعية أو مادية مجربة معروفة ثابتة بأنها أسباب. ولكن إذا فعلنا السبب ولم يحصل شيء ما نتأسف ونقول لو دريت ما فعلت، لو كذا لو كذا، لا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا حللت معكم. يعني هذا في المستقبل، يعني لو استقبلت، يعني لو حججت مرة ثانية لكنت معكم متمتع ولم أسق الهدي. أما في أمر مضى فهذا معناه أسف وندم وتحسر على ما مضى، وهذا لا يفيد بشيء. فإن لو تفتح عمل الشيطان فقط، وهو التحسر والندم على ما حصل من القضاء والقدر، وفيه نوع من الاعتراض على الله بالقضاء والقدر. فلذلك الله عز وجل يقول في الآية، إيش الآية؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هؤلاء المنافقون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد رجع عبد الله بن أبي رؤوس المنافقين بما معه من المنافقين تقريبا 300 أو يزيدون. فلما قيل لهم لماذا لم تأتوا مع نبيكم وتقاتلون معه، قالوا لو علمنا قتالا أنكم ستجدوا قتال لما رجعنا. وهم كاذبون لأنهم جبنا يخافون من الموت ويريدون الحياة الدنيا فقط. فلذلك لما انتهت معركة أحد قالوا معترضين على القضاء والقدر لما حصل ما حصل من قتل استشهاد لكثير من المسلمين وما حصل من الدروس والعبر التي الله عز وجل ضمنها غزوة أحد، لكن في ظاهرها أن فيها انتصار لهم وأن المسلمين قد ظهر منهم الانهزام. هذا فيه دروس ومواعظ من الله عز وجل وحكم لا تعتبر هزيمة بمعنى أن المشركين قد علوا وأدركوا مرادهم، لا، هذه دروس ومواعظ، ولكن أنه صار للمنافقين متنفس يريدون أن يتكلموا فيما في قلوبهم من النفاق، ولذلك قالوا لو إيش كان لنا من الأمر شيء، لو كان لنا يعني لو سمع لرأينا ومشورتنا ما قتل ما قتل من المسلمين، ولهم ما قتل هم رجعوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني يقولون لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لمشورتنا ورأينا ولم يخرج إلى أحد وقاتلنا المشركين في داخل المدينة ما حصل ما حصل من القتل للمسلمين، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني في غزوة أحد. هذا الكلام قاله عبد الله بن أبي ومن على شاكلته لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل مشورتهم حينما قالوا نبقى بالمدينة فإن دخلوا علينا حاربناهم في داخل المدينة، أشار عليه عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة المؤمنين حقا وليسوا من المنافقين، أشاروا عليه بالخروج حتى لا يظن أن بهم جبن وخوف من الحرب ومن الموت، تحبسوا وأشاروا عليه الصلاة والسلام بالخروج فخرج، فحصل ما حصل من القتل والاستشهاد لحكم يعلمه الله عز وجل، فصار في ذلك نفس للمنافقين أنهم يقولون هذه المقالة، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو أنه سمع لمشورتنا ورأينا لما قتل من قتل من المسلمين، فالله رد عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولابتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الأمر المقدر لا بد أن يكون، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ما دام انه مقدر ومقرر في علم الله وفي قدره انك تقتل لابد ان تخرج من بيتك وتأتي مكان مصرعك وتصرع وتقتل فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، يعني مكان قتلهم، وليمحص ما في قلوبكم وليمحص ما وليطهر الله ما في قلوبكم، لا إيش؟ كريم الله ما في قلوبكم وما في صدوركم. نعم، من أجل يعني إن الله فعل هذا من أجل يتبين حقيقة الإمام من النفاق، والأمر هو لله ليس لأحد، ولأن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتل إلى مضاجعهم ولابتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والإيمان، ثبات على الإيمان وثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعل الله ما قلتم.

وتحرم من المواقيت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه.